بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. صف هذا الحديث ونحن في هذا الباب العظيم من هذا الكتاب العظيم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وذكرنا أنه يريد من هذا الباب رحمه الله تحذير الأمة وتحذير طلاب العلم والدعاة أيضا من أعظم الأخطاء التي تحدق بهذه الأمة، بل والتي هي سبب هلاك هذه الأمة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولا شك مدار الأمر كما ذكرنا في الدرس السابق ونعيد شيئا يسيرا منها، أن المسألة مدارها على التساهل، نعم، والتهاون في الوسائل والطرق التي تؤدي إلى هذا الضلال العظيم. أن الأمة أو بعض هذه الأمة أو كثير من هذه الأمة يعبد الأوثان ويشرك بالله عز وجل، نتيجة يعني سيئة جدا، نعم، ولكن هذه النتيجة طريق الوقوع فيها تساهل في الوسائل المؤدية إلى هذه النتيجة. وهذا نراه اليوم كثير جدا، بل وفي كل زمان، في كل زمان، وتاريخ الأمة يشهد بهذا، أن هلاك هذه الأمة، ضياع هذه الأمة، ضلال هذه الأمة، إنما هو من باب التساهل فيما يذكر أنها من الوسائل أو من الطرق. ويقول لك لا، احنا نشدد الغايات والمقاصد العظيمة، الوسائل امرها هين، يتهاونون بالوسائل، هذه الوسائل اذا كثرت على الناس اهلكتها ولا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب امثلة كثيرة جدا من هذه الامور ومن هذه الوسائل العظيمة التي تؤدي الى ضياع الامة، والتي تؤدي الى ان بعض هذه الامة او كثير من هذه الامة كما تفرغ يعبد الاوثان، حتى عبادة الاوثان كما ذكرنا. فالتحذيرات كثيرة جدا في هذا الباب، ولعل اعظم يعني هذه التحذيرات ما جاء في هذا الحديث الذي وقفنا عنده في الدرس الماضي، حديث ثوبان، حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه وخدمه وأخذ عنه كثيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يروي هذا الحديث العظيم، أو هذا الحديث الخطير كما يسميه أو كما كان يسميه شيخنا الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله، يقول ما رأيت أخطر من هذا الحديث، يقول ما رأيت أخطر من هذا الحديث، والخطورة لها جوانب متعددة جدا، لعلنا أثناء الشرح سنقف عند شيء منها. وسبب الخطورة كما ذكر مشايخنا رحمه الله مما تمنهم أن الناس يعرفون الحق ثم ينحرفون وينصرفون عنه. بدأ الإمام رحمه الله كما سبق في الدرس الماضي يبين تحذيرات عظيمة جدا في الكتاب وفي السنة كذلك من أن هذه الأمة تتبع شيئا. اليوم ما في صغير تمشي انت وتحب اليهود يقول لك لا اعوذ بالله يهود، وفي حد يحب اليهود؟ طب لماذا تتبعهم؟ كثير من هذه الامه يتبع اليهود، مع ان مثل ما قلت يعني الصغير والكبير يتفق على بغضهم ومعاداتهم. سبحان الله، مواطن العجب ومواطن الخطورة كثيرة جدا. كيف لأمة تحتقر أمة وتبغضها وتعاديها ثم ايش تتابعها وتقتدي بها وتهتدي بهديها؟ لا شك عجب. مثل ما قلت اليهود النصارى الفرس الروم الكفار اهل الجاهليه، بل والله اعظم من هذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه تعرف ان هذا دجال ثم ايضا تتبعه، يعرفون انه دجال ولكن يتابعونه. لا شك مواطن اقول يعني تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم، اذا تدبر العام هذا الحديث العظيم حديث ثوبان يعرف مواطن النجاة وسبل النجاة والعفة والهدى والسعادة والعزة في الدنيا وفي الآخرة، ويعرف ايضا مواطن العرب الكثيرة. لكن عجب الأمة مثل ما ذكرنا انهم يعرفون هذه المواطن كلها، يعرفون مواطن الخير مواطن الشر. ما في اعظم النبيين عليه الصلاه والسلام في بيان وتحذير الامه من يعني سبل الخير وسبل الشر. ما في اعظم النبيين صلى الله عليه وسلم من الانبياء وغيرهم بين لامته، ومع ذلك سبحان الله هذه الامه هذه نتيجتها. النتيجه فئات قبائل اعداد كثيرة جدا يتبعون الدجال، اللي يتبع الدجال واللي يتبع اليهود واللي يتبع حتى الفرس عباد المجوس نقول عباد النار، تجد الأمة من يتبعون. لا شك احنا نعجب احيانا او نقول يعني كيف اليهود اهل الكتاب وظلوا، مع ان العاقل لو تدبر يعني شوف حال اليهود وضلال اليهود، وبعدين تعال شوفها في هذه الأمة. لا العجب في الأمة هذه أكثر. أنا ما نقول اليهود لهم عذر، لكن إن كان العاقل يبحث عن المعايير فوالله المعايير في جانب اليهود أعظم منها وأوضح من جانب هذه الأمة. اليهود جاءنا حرفوا كتاب اليهود، جاءنا حرفوا كتاب النصارى، يعني كتب اليوم اليهودي اول ما يفتح عينه كتاب محرف، والنصراني يفتح عينيه على كتاب محرف. لكن هذه الامه تفتح اعينها على كتاب محرف. من اللي يستحق العقاب اكثر او يعذر اكثر؟ مساله واضحه، كتاب محفوظ وغير قال محفوظ السنه وحرص النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يقارن بحرص الانبياء. حرص نبينا على هذه الامه وشفقته على الامه وعظيم بيانه لهذه الامه لا يقارن به شيء مما فعل الانبياء مع اممهم واخوانهم. ومع ذلك سبحان الله هذه الامه ضلالها اعظم وانحرافها اعظم من حال اليهود وحال النصارى. هذا موطن الخطوره، هذا حديث ثوبان والله يحتاج الى قراءه ومتابعه وشرح، وان نقف عنده وقفات طويلة جدا نتدبر حال الأمة قديما وحديثا ونتيجة هذه الأمة. هذا الحديث كما ذكرت طبعا مدى شرف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة في أولها وآخرها. رحمة عظيمة جدا. وهنا نعرف معنى قول الله تبارك وتعالى رحمة من الله، رحمة نبينا هبة منحة من الله تبارك وتعالى. كل أقواله، كل تحذيراته، كل تبشيرات رحمة، رحمة عظيمة جدا، رحمة المهداة. ومع ذلك الناس تنصرف وتنحرف عن هذا الهدى وعن هذا الصراط وعن هذه التحذيرات. لا تأبه بتحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم، كم حذر وكم بين وكم يعني نصح. ولكن يعني نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من الوقوع في الخطورة، أو أن نكون سببا في إيقاع هذه الخطورة وهذا الشر على هذه الأمة في هذا الباب. الحديث كما ذكرنا في الدرس السابق لا شك عدم من أعظم، بل والله تتبين لنا جوانب محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذه الأمة. يقول: إن الله زوى لي الأرض. لا شك بين الله عز وجل لنبينا ورأى الأمر رؤيا عين، بل رأيا أو رؤية قريبة جدا، كما يرى الناظر إلى بعد كفه ويده عن نفسه. جوالي الأرض فرأيت، أي رأى كل ما ستملكه هذه الأمة. الأمة راح تملك وتأخذ الأراضي وتحكم الدنيا وتقود الأمم هذه كلها. Thank you. انه لا هذه الامه ما او هلاك ولا لا مواطن كثيرة جدا من حيث الاطمئنان. لكن بين بعد ذلك قال وان امتي سيبلغ ملكها ما جوى، يعني جوى الله عز وجل هي منها لامتي. ثم قال واعطيت الكنزين يطمئن ويبين، وذكرنا وهي يشفي بعضهم بعضا. نعم. وهذه على هذا التفسير، ولكن اكثر اهل العلم وكذلك الروايات التي جاءت كثيرا متعددة ان حتى الانتهاء غاية، اي هذا الذي اعطيتك اياه له غاية تنتهي عندها. ما هي هذه الغاية؟ اي حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يهدي بعضا. والهلاك وفعل الكافرين كما مر، والسبي يعني قرينة تقوي ان بعضهم يرى البعض الاخر كافرا كفرا مخرج عن الملة. لذلك استحلوا نساءهم وذراريهم استحلال الذرار وسبيهم. هذه قرينة على ان الكفر الذي يرى بعضهم ببعض كفر اكبر والعياذ بالله، يعني يكفر بعضهم بعضا. الزبدة اذا وصل الامر ان يكفر بعضهم بعض لا ينتهي الوعد الاول اللي هو تصغير الاعداء، وقال بعض اهل العلم بل حتى ينتهي الفعل، يعني القحط ايش العام والفقر العام. لكن اكثر على العلم على ان هذا الاشتراط للثاني اللي هو ايش تسلط الاعداء. الاعداء لن يتسلطوا على هذه الامه الا اذا وصل الامر في اختلاف هذه الامه فيما بينها بجوانب الاعتقاد. طبعا التكفير دليل على ان الاختلاف في باب ايش الاعتقاد، ان الاختلاف فيما بينها بإيش؟ بما يجب بعد ذلك، يعني حكم التكفير ثم بعد ذلك إيش؟ حكم الكافر قتله وسبي ذراريه. إذا حصل الأمر لهذا فإن الأعداء الخارج سوف يبدأ تسلطهم أيضا على هذه الأمة. الشاهد أكثر ترجيح العلماء أنه حتى الانتهاء الغاية وليس عاقبة. في هذا الحديث ما جاء في الطرق الأخرى والروايات الأخرى الكثيرة المتعددة، وأهمها ما جاء في زيادات القرطاني في صحيحه، أو البرقاني في صحيحه، وهذا الصحيح مثل ما قلنا يعني كتبه ضمن فيه يعني أصول الروايات الصحيحة في الصحيحين، ثم ذكر الزيادات عليها على روايات الصحيحين، واستحسنها كثير من أهل العلم. جمع يعني هذا الزيادات وفيها انها صحيحه كما ذكر الالباني وغيره فيها. وانما اخاف على امه، تدبر هذا الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى؟ بعدما راى إلى قيام الساعة، كل ذلك رآه رأي العين. من خلال هذه الرؤية وهذه الآية العظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، عبر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، لكن نلتفت للأمور التي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ما شاف حال الأمة حذرنا من أشياء. اترك البشارات، البشارات هي كثيرة جدا، وليست محل أن نعمل على مقتضاها، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب هلاك الأمة قال ما الفضل؟ قال بل أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها. وفعلا يعني من أسباب وانفتاح هذا المال ووفرة المال والغنى وطغيان هذا المال، هذه من أسباب الاقتتال والتقاتل بين الأمة وأحاد الأمة. إذا هذا الباب العاقل لا يبحث فيه، وإنما علماءنا ومشايخنا قديما وحديثا يعتنون بالجوانب الأخرى، الجوانب التي ينبغي أن يتيقظ لها الطلاب، طلاب العلم والدعاء ومن أراد الخير بهذه الأمور. اهتم بهذه الجوانب، وهذه عبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ما رأى انتبه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى وبعدين عبر، قال أخاف عليكم من كذا، أخاف عليكم من كذا. إذا هذه الأمور التي ينبغي أن نعتني بها، هذه الأمور لأنه بانتهائها أو بفصولها كله في الأمة، ولتعلم أن ما يقال وكم ذلك الناس. ان كل دعوة غير دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة دعوة ملح ولا لا ولا يتعدد الحق الحق لا يتعدد العقائد لا يتعدد نتنبه لهذا كل دعوة تخالف دعوة نبينا وتخالف منهج الصحابة فهي دعوة ملح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ثم ماذا قال وإياكم وكل ما خالف السنة وسنة الخلفاء فهي ملح وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فكل دعوة مهما كانت داعي لا تغتر بحاله ولا بظاهره ما دام دعوتي تخالف دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطريقته ومنهجه تخالف طريقة ومنهج الصحابة إذن ضلالة فإمامهم إمام ضلالة شوف اليوم قديما لا شك لكن إلى يومنا هذا الناس ما أجهدها في إيش الدعوة إلى الكتاب والسنة ومتى أشهد شد الدين ما عندهم رأي آخر ما عندهم كذا ما عندهم تخوف قل أوصاف من ذلك السبب ظلم الحق وظلم صدق الكفر القبيحة بسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين وإلى يوم إلى يوم يسمون الأشياء بغير تأويل منهج مخالف لمنهج الصحابة ماذا سماه أهله وهل طريقة الصحابة تحتاج إلى تزيين حتى أنت تزينها بمخترعات عقلية وتأويلات كلامية فلسفية جدلية لا تفهم يسمون الأشياء بغيره حتى تروج وتقبل عند الناس واخترعوا بدع كثيرة جدا لترويج هذه الأباطيل سواء يعني الأحلام رؤى المنامات وغيرها ومجيء الخضر مجيء الأنبياء مجيء محمد صلى الله عليه وسلم أمور وقصص كثيرة جدا كلها أضافوها على التشريع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة كل هذه بغية ماذا تغيير ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وكل هذا التحسين ويعني حتى قل لبس قالينا حتى لو سميت بدعة البدعة عندنا بدعة سيئة وبدعة حسنة وهذا كله ترويج لهذه الدعوة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الأئمة المضلون من أعظم أسباب كل هذه النتائج أعمال السيف هذه نتيجة هلاك الأمة نتيجة ضياع الأمة نتيجة عدم تحقق وعد الله نتيجة السبب اتباع غير هدي النبي وهدي الصحابة وهذا الكلام احنا نقوله ودعوتنا هذه ودعوة مشايخنا هذه لكن انظر الى الناس كم يحاربون هذه الدعوة بحجة انه لا يا اخي في رأي اخر ولا بد من اتساع الافق واشرح صدرك مدري وسع صدرك وشف صدرك حتى تقبل الرأي الاخر وتسمع من الرأي كلام كثير جدا كله مفاده مغايرة الطريقة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه فالأئمة المضلون لا يلزم أن يكونوا أئمة في الدين والعلم لا لأن الإمام معناه من يؤتم به والائتمام حسب ما جاء في التاريخ ضعف العلماء، العمر العلماء والعلماء في كل هذا ويتبعهم الفشل، يتبعهم يتركون الهدى، ما في تحريف ولا في تبديل ولا في تغيير، يتركون هذا كله ويمشون وراء الأئمة المضلين أو الأمراء والسلاطين. كما يعني جاء عن عبد الله بن المبارك كما أخبر الله عز وجل، وقالوا ربنا أن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا. الآن ينفع أم ما ينفع؟ الآن ما ينفع أبدا. وعبد الله المبارك يقول: وهل أفسد الدين؟ وهل أفسد الدين؟ يقول: إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان، إما حضر يعني عالم، وإما راهب يعني عابد، وإما ملك أمين زعيم. والناس تبع، والناس يتركون طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعون هؤلاء ويتبعون هذه الجماعات وهؤلاء الأحزاب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأيضا ثبت عن عمر بن الخطاب يقول: هل تعرف لأحد التابعين زياد بن حدير رضي الله تعالى عنه يقول: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ وماذا؟ قال: زلة العاب وجدار المنافق بالكتاب وحكم الأئمة. منافق ها؟ لكن عنده جدار، عنده حكم، يعني يظهر العلم ولكنه لا يعمل بعلم، هذا هو المنافق. نعم، يظهر خلاف ما يقبل مر معه. وكذلك زلة العالم يتبعها الناس، يبحثون يترخصون، أو الأئمة السلاطين نسأل الله العافية. الشاهد لذلك دائما كان يردد مشايخنا أن الأصل في انحراف الناس عن الحق مخالفة هدي الصحابة، ومنهم مشايخنا من كان يسمي هذا هو الخروج الأكبر. في خروج اللي هو حمل السيف والخروج على السلطان، خروج على الحاكم، هذا خروج، لكن الأهم من هذا الخروج الخروج الأول، خروج العلم، خروج الاعتقاد، الخروج عن منهج الصحابة. بل يقولون الآن الأول هو الأصل والثاني نتيجة. يعني الخوارج، عبد الله بن وهب الراسي وجماعة عبد الله بن وهب الراسي خرجوا الخروجين الاثنين، طبعا خرجوا على السلطان صحيح، كفروا عليا وخرجوا عليه وقاتلوا عليا وقتلوا، لكن هل هذا الخروج هو الأصل؟ يعني ما وراء شيء ولا هو نتيجة لشيء قبل ذلك؟ نتيجة لماذا؟ الخروج الأول، الخروج العلمي، الخروج الديني، الخروج الاعتقادي. كل من خرج عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومثلية الصحابة فهو خارج، نخاف عليه انه يصل بالنتيجة الى الخروج الثاني ويحمل السيف. الخروج الاول هو الاصل بل هو الفحل، وهذيك النتيجة. والعاقل يعالج الاسباب ولا يعالج النتائج؟ ها؟ اكيد ها؟ العاقل شي يعالج ولا نعالج النتيجة؟ وحالة كلهم يعالجون النتيجة. هذه الأحداث الأخيرة أحداث غزة، شوف كلهم كلامهم، تجي حق واحد منهم تقول: يا أخي خلهم يتقوا الله، لو أنهم رجعوا إلى كتاب. يا شيخ يمكن يضربونك، كفرونك يا شيخ، انهم لو انهم فعلا على عقيدة الصحابة ومنهج الصحابة وندعوهم الى هذا او مثلا ايام افغانستان او في ايام افغانستان تقدر تقول حق الناس هناك انهم يعني عندهم حبور وعندهم كذا المفروض يرجعوا الى دين الله تقول لا ناس يجاهدون في سبيل الله وحم بأموالهم وأنفسهم ودمائهم وأنت تقول لهم ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى طريقة الصحابة وقالوا قيل ولعل ذكرت لكم يعني مشايخنا بعضهم اللي راحوا إلى أفغانستان ثم رجعوا شيخ يحتاجون إلى دروس أولية التوحيد هذا الكلام ما تقدر تقوله ما تقدر تقوله الآن في أحداث غزة ليه؟ لأن الكل نظرته وين؟ كل نظرته في النتائج، ما أحد يبحث عن الأصل، الأصل يا شيخ أصل خروج الخوارج لا شك، هم حملوا السيف وقتلوا عثمان ثم قاتلوا علي لا شك، لكن هذا ما سببه؟ مخالفة منهج الصحابة في كل شيء خاصة في مسائل التكفير والاتباع واتبعوا اولئك اتبعوا عبد الله بن وهب مجانين في صحابه روح اتبع عبد الله بن وهب الراسبي مهما كان ذا دين ولا شك ان عبد الله بن وهب يعني كما ذكر يعني علماء التاريخ ووصفوه باوصاف انه من اعظم الناس عباده ما كان في مثله في العباده لا بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يعني العلة او المرض الاساسي عندهم انهم عباد يتكفرون العلم والعبادة لدرجة انه يا الصحابة انتم تحذرون صلاتكم الى صلاة من شدة العبادة والنبي صلى الله عليه وسلم في الرواية عند احمد وغيره يقول من كثر العبادة اعجبتهم انفسهم اليوم والسنة وترى هذه هي أس الداء سواء في الأمور العقلية العلمية في الاستنباط في النظر في الأدلة في العلم في الفهم في الفقه هذا الفهم الصحيح مو فهم زيد وعبيد أنا لا تقول له فهم الصحابة يقول لك يا أخي شوف الفهم هذا لذلك قالوا عن منهج الصحابة اللي دور السلامة يروح وراء منهج الصحابة واللي دور العلم والحكمة يجي وراء ايش فهمنا وفقهنا ومنهجنا هذا اقتراف بأفهامهم ولا ما هو اقتراف لا اعجبتهم واعجب الناس بعبادته تزكية النفس يعني اس الداء ها تزكية فيقدم نفسه انا اصير تابع لا انا لازم اكون مدبور عندي فهم عندي علم وعندي وعندي وعندي انا اكون تابع لا انا لابد اكون لابد ان اكون متبوعا تتبعني الجماهير واحنا نقول لا تخاف انت من تصفق راح تلقى من يصفق وراك يا شيخ ما يلزم تكون صاحب علم حتى ايش يكون لك اتباع ابدا اكثر من مسيلم الكذاب مسيلم الكذاب ويقول انه يؤمن بالقران سبحانك ربي اليك بتؤمن بالقران القران فيه ان محمد خاتم النبي لا يدعي كيف ادعيت انه الله ايضا كان وجد من يتبع فالشاهد قوة لمن نظر في النتائج لا في الأسباب يا شيخ وعلق دائما الأمور بأسبابها قوة هذا العاقل والله هذه ما تحتاج علم هذه حتى عند العقلاء تروح الآن للطبيب الكامل تقول له فيني كذا عوار هنا وفيني حرارة ويعطيك شيء يبرد عليك ولا يروح يبحث عن أصل الداء السبب سبب هذه الأعراض الأعراض كثيرة لكن هذه الأعراض لها سبب إذا عالجت السبب زالت الأعراض لكن تعالج عرض سنين ثلاث راح تزيد الأعراض ويتفاقم المرض يمكن تموت النظر في الأسباب اتباع سنة النبي وسنة الصحابة. بس هذا الكلام ما تقدر تقول، خاصة إذا وقع السيف كما يقولون. تيجي الآن في حال غزة وفلسطين وإسرائيل تقول لهم الرجوع، ما حد يرد عليك. الناس الجاهل يقول لك وانت تقول ايش؟ العقيدة أولا. طبعا احنا راح نبقى نعيش ونموت ونقول العقيدة أولا وفهم الصحابة أولا، وما في أبدا والله لا عفة لا إصابة لا وعد لا دنيا ولا آخرة للأمة إلا بإيش؟ هذا الحديث من أعظمها، وهذا الحديث يتفق يا أخوان تماما. وهذا هنا العجب، اسمع العجب يا شيخ، عندنا حديث يقابل هذا الحديث لكنه مجمل، وهذا جاء فيه ذكر التفصيل. حديث حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى، وبعدين وستفترق امتي على 73 كلها في النار الا من قال الجماعة. والله الأمة لو تمسكت بكلمة الجماعة ومذهب الجماعة ومنهج الجماعة وفهم الجماعة انتهى انتهى. ديننا صواب، عقيدتنا صحيحة، عبادتنا صحيحة، صدق الوعد في الدنيا وفي الآخرة. قال الجماعة وحدة الجنة والبادي في النار، نترك حديث طريق اتباع والوضع الطرق الملتوية. هذا جنون ولا ما هو جنون؟ ها؟ جنون؟ لا شك كلها في النار إلا، وكل من كتب في تفرق الأمة وفرق الأمة الحديث هذا نصب أعينه. هذا العجب، يعني الحديث ما هو غايب عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ان النجاة والإصابة في الدين واستحقاق وعد الله ما يكون الا في فرقة واحدة، ومع ذلك راحوا يبحثون في الفرق الثنتين واشتبه فيهم. ما لا تريد منه الخير كله هنا، خير الدنيا والآخرة في هذا. تركوا هذا وراحوا وين؟ ثم لما شافوا انه تلك الفرق او من تلك الفرق ما يوافق عقولهم راحوا ايش يصفونها باعظم الاوصاف، وشبه هذه اما طريقة ساذجة ولا طريق العجائز. دين العجائز سموه هذا الطريق، طريق العجائز. العجائز اما العقل والحكمة لا تعلمها، تعال مع 72 اتركها الواحدة هذه عجب. ونفس الكلام والله هنا يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هنا يقول وإنما أخاف، في رواية وأخوف ما أخاف على أمتي، أخوف ما أخاف الله. من هي الأصل يا شيخ؟ من هي؟ هي الأخوف لا شك، أخوف ما أخاف على أمتي. إذا ضلوا عن الطريق وضلوا عن هدي الكتاب والسنة والصحابة، إذا ضلوا عن هذا فلا شك فهذا أخوف ما أخاف على أمتي. هذه الكلمات كلها معتبرة للعاقل للي يدبر حديث النبي وتحذير النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، ومثل ما قلت كما ذكره عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك فقط. لا والله عنده عبادة، والرجال عنده علم، والفلان عنده عبادة عنده علم، وهذا عنده عبادة، وهذا عنده جهاد، وهذا مات شهيدا، وهذا مات أسيرا، وهذا مات. هذه ما هي أوصاف الإمام؟ لا، أوصاف الإمامة اتباع الكتاب والسنة والصحابة قديما وحديثا. يدان فيه لله عز وجل، لأن الدينونة لله تبارك وتعالى ما تكون إلا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد الحديث فيه جوانب انذار وتحذير وفيه جوانب بشارات ولا شك. المشكلة اشتغلنا بالبشارات وتركنا مواطن الانذار، وهذا شأننا. اشتغلنا بالأموال واشتغلنا بجمعها واشتغلنا واشتغلنا واشتغلنا، لكن مواطن الانذار غاب عنها أكثر هذه الأمة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اتباع الأفاق، اتباع لمن والله لا يستحق أن يقول قطيعا من الأغنام أيضا، أيضا يجب من يتبعه في هذه الدنيا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وهذه كلها نتائج، راح يقع عليهم السيف، وإذا وقع السيف ما يرفع إلى يوم القيامة، وراح يكون من هذه الأمة ومن غيرها، لأن حتى الغائي يزهد كما قلنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة، هذه أعظم النتائج، لأن الساعة ما راح تقوم إلا تحصل هذه الأشياء اللي أنتم اليوم ترونها مستحيلة. الأولى قال: حتى تعبد ذئاب من أمة الأوثان. واحد يقول أعوذ بالله، يعني الأم أمة محمد تعبد الأوثان؟ إيه موجود؟ هم طبعا عندهم لا، مستحيل مستحيل هذه الأمة يكون فيها من يعبد الأصنام، الوثن ما هو أصنام، كل ما عبد من دون الله فهو ولد. ايش الدليل؟ اللهم لا تجعل. طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء في دعائه ان لا يجعل قبره وثنا، فالاوثان لا يلزم ان تكون اصنام ابدا، ولا ابقار ولا احجار، كل ما عبد من دون الله، كل شيء يمارس عنده عباده، يعني عبادة لغير الله عز وجل وعلى خلاف الصلاة، هذا ولد، كان ولد، وإن كان قبر نبي أو قبر ولي من بابه أو شوف ممارسات الأمة عند قبور الأولياء. المصيبة أنه أحيانا ما في ولي، ما في ولي، ما عندنا ولي في المكان، وحنا نحب المكان، شو يسوي؟ نكذب كذبة نقول له اني ابي ولي، بعد شهر شهرين احنا نصدق كذبتنا وندعو الناس الى تصديقي. وايضا في الامة من يتبع، قال: والحسين راح مصر، والله لا مصر، الحسين بن علي والله ما راح مصر ولا شاف مصر، لا ادفنوه بمصر وبنوا عليه مسجدا عظيما ويعبد من دون حصل ولا ما حصل. هذه المصيبة، فكيف إذا حصل أولي؟ لذلك كلمة ابن القيم لا تنسوها عندما ذكر قبر دانيال، قال: والله لو ظفر به المتأخرون. قبر دانيال اللي كان في زمن الصحابة، ماذا فعلوا حتى يعفوا القبر عن الأمة كلها؟ قال: لو ظفر به طبعا أي متأخرون، يقصد اللي في ايش؟ اللي في زمانه في القرن السابع والثامن الهجري، فاحنا ايش نكون على هذا الزمان؟ قال: لو ظفر به المتاخرون لتقاتلوا عليه بالسيوف، كل واحد يحب يكون هو ايش؟ المتولي شأن وامر هذا القبر، القبر نكر بمجرد ما تدعو عنده الله عز وجل يستجيب الدعاء. كان فعلا لجالدوا عليه بالسيوف ولا عبد من دون الله. قال: لو كان هناك في ذلك الزمن كان تقاتل عليه المسلمون بالسيوف، كل واحد يقول هذا الشيء يتولى ايش؟ سدنه وسدانه والقيام بامر هذا القبر، قبر دانيال. لكن سبحان الله، شوف فقه الاولين، فقه الصحابه، ثم انظر الى فقه ايش؟ هذه الامه بعد ذلك. كل التحذيرات مثل ما اقول لك، كل النصوص الكثيره اللي ما حرفت ولا بدلت كما حصل عند اليهود والنصارى، ومع ذلك الأمة ها في الطريق شر وهم رايحين غرب. تكون نعام. لأن الجماعات الكثيرة، نعم في اللغة معناها الجماعات الكثيرة، هذا هو شاهد الترجمة، شاهد الترجمة هذه الزيادة، هذه اللفظ. وانتساب اتباع الكذاب الى الامه، ويقرؤون في القران ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. خاتم ما يتنبه، ولكن وخاتم النبيين كلهم يقرؤون هذا القران، بل لعلهم يقرأ ويتمنى. نعم ما كان محمد أبا أحد، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول العلماء، علماء اللغة وعلماء التفسير، قالوا البلاغة تشك أبلغ من القرآن، أفصح من القرآن، ما مراعاة أصول البلاغة والفصاحة. البلاغة والفصاحة همتها السجع، ومنها السجع مع اكتمال المعنى، يعني الاتيان بعموم المعنى وبعد الاولى. اذا الاولى في هذه الايه يقولون، الاولى في هذه الايه ان اشقال ما كان محمد ابا احد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم المرسلين. من حيث المعنى اعم، لان الرسل افضل من الانبياء، اذا هو مو خاتم الدون، هو خاتم اللي اعلى خاتم المرسلين التفاوت. ليش الله عز وجل هنا ما قال المرسلين وقال ايش النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ لماذا عدل القرآن عن السياق اللي هو أولى وأكمل في البلاغة والفصاحة؟ لماذا؟ فكروا لما جوا أهل العقيدة قالوا هذا احنا نعلمكم شو الفرق. الفرق انه ختم النبوة أحكم من ختم الرسالة. انقطاع الوحي وحي ما عندي. لذلك أيها كل ما جاك واحد قال لك والله أنا يوحى إلي كذاب بن ستين كذاب. أبو بكر بن عربي من زمان قال عندي كتاب محفوظ لأنه ما جاءني الأمر بكشفه. لما طلع الكتاب هذا المكنون كان يسميه الكتاب المكنون، الكتاب المكنون، لما طلع الكتاب ثم نقرأ الكتاب كل العلماء ايش قالوا؟ اهل السنة الكذاب لم يدعي انه يوحى اليه والوحي انقطع وين؟ بخاتم. وحي مات، نبوة مات، رسالة مات، تغيير للشريعة مات، شريعة محمد لا تتغير، لا تغيير جزئي ولا تغيير. هذا كله من معاني ختم النبوة وختم رسالة ما تخدمها. وأيضا من معاني ختم النبوة أن أحدا لا يسعه كائنا من كان ولا فرد من الأفراد مهما كان ذو مرتبة عالية رفيعة أن يخرج عن هذه الشريعة. هذه أيضا من معاني ختم النبوة. يعني كيف؟ يضربون على هذا مثالا أنه كل من خرج عن شريعة محمد بجزئية واحدة كان. ليه؟ لأنه خالف ختم النبوة. يقول لك رأيت فيلم كما ذكر العلماء قال عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان. ينزل ولا ما ينزل؟ ينزل. وعيسى من هو؟ ها؟ نبي ورسول ومن أولي الثلاث مراتب كلها مراتب ومراتب النبوة والرسالة كلها نبي مطهور وكان عالم ارفع منها الرسول عز حاتها عز اعلى الرسل قلوا العز كلام ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري. يقول حتى لا يدنس. أولا أبو بكر بن عربي هذا محيي الدين، هو مميت الدين، لكن يلقبونه بايش؟ محيي الدين. وما مات له محيي وله ابد. ماذا قال لما جاء عند هذه الايه؟ طبعا عقد فصل. لا، مذهبه كله يقوم على انه فيه وحي وانه يوحى اليه. فلما جاء عند هذه حتم النبوه ماذا قال؟ قال: ومحمد عليه الصلاه والسلام خير المرسلين وخاتم المرسلين. اللي ما يدري ما يدري يقول الله جل قال محمد خاتم المرسلين. لكن علماء النجوم الاول يزعم انه اصلي نبي، ها عند الاسراء، ها يقول في الاسراء يقول: فلا نبي فلا رسول بعد رسول الله، فلا رسول ولا رسالة بعد شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وما شاء واللي ما يدري ما يدري. لا، ماذا يريد؟ ان النبوة باق او الوحي باق. لذلك ادعاه يوحى، يوحى ادعاه يوحى، يوحى يقبحه الله. لذلك يقولون انه لا يجوز لمن كان وليا عظيما وعلى اتصال ان يخرج احيانا عن شريعه الانبياء. ايش الدليل؟ قالوا عندنا دليل. وين الدليل؟ قالوا خروج الخطر على شريعه موسى. قالوا شفت الخضر على انه وجد، طيب خضر ايش؟ مع الخلاف موجود نبي اولي، حنا نسلم الان نسلم انه ولي. ووجد في زمن واحد ومشى معاه، قال انت الولي انا بتعلم. هم طبعا يبون هذا، يبون ان النبي يتعلم من الولي. ها، بل زعم ابن عربي المجرم انه ما في وحي للانبياء الا من مشكات وحي الاولياء. كلمه خطيره جدا، قبل ان ينتبه لها الا من يقرا كتب علمائنا ومشايخنا في نقد هؤلاء الرجال. ما هم رجال، ذكور قبحهم الله. قال انه النبوه لا يوحى اليها الا من مشكاة الوحي للاولياء. من هذه المشكاة ياخذ ايش؟ الانبياء وحيهم. فلذلك لو شفت موسى على المقام العالي جاء عند الولي قال بتعلم، ولما جاء مشى معه وتعلم منه وقص الله عز وجل علينا في القرآن. وإذ بالخضر يمارس أمورا مخالفة لشريعة موسى. إذا جاز ولا ما جاز؟ اعترض، قال لا تعترض، قال خلاص حاضر ما نعترض نمشي معك. رجع عن ايش؟ الاعتراض على إذا بشيء معين بجزئية صغيرة عن شريعة محمد قياسا على خروج الخطر على شريعة موسى. وهذا الكلام وهذا القياس من أفسد أنواع القياس. ليه؟ قياس مع الفارق، لأنه لابد حتى تقيس يكون المقيس والمقيس عليه هاي يتفقان في الأوصاف اللي تتعلق بها الأحكام من الأوصاف. نعم، موسى عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول جيد، هذا متحقق، الأوصاف هنا متحقق. لكن هذا وليك اللي تزعم انه يجوز له يخرج قياسا على الخط. وليك تابع ولا متبوع من امة محمد ولا من امة محمد؟ طبعا شو يقول؟ طبعا الولي من اولياء امة محمد. هل الخضر من امة موسى؟ الجواب لا بالاتفاق، لان موسى بعث في بني اسرائيل والخضر ليس من بني اسرائيل. صح قياسهم ولا فساد؟ موسى هل بعث للخلق كافرة؟ كل نبي كان يبعث الى قومه وبعثته الى الناس كافة. فشتان بين هذا وذاك. ثم ايضا هل موسى اقر الخضر على افعاله؟ لا والله، بل انكر عليه. ولكن هذه آية من ايات الله عز وجل، ان الله عز وجل اوحى الى موسى ان اذهب الى كذا فترى عبدا من عباده تمشي معه وتعلم منه، والا موسى ما من جميع الوجود. واضح الكلام؟ نعم. فالشاهد اقول يعني كل هؤلاء الكذابون الدجالون يزعمون انهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم ويقرؤون ان محمد خاتم النبيين، ومع ذلك يزعمون انه امن. طبعا هنا الرواية تقول ثلاثة الإمام أحمد وغيره وابن حجر يعني صحح هذا السند. يقول يكون في التخليف ما في تعارض. يجي واحد يقول كيف هنا ثلاثة وكيف هنا؟ لا لا ما في تعارض أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم منهم أربع نسوة. هذا هو العجب العجب. حتى النسوة لو مشيت في الأمم السابقة كلها ولو يصير بني أنثى يقول لك لا، وجد في هذه الأمة نساء يدعين النبوة وأيضا أعجب من هذا يا غرائب لا شك كما ذكرت، ولكن الغرائب يعني تقع في هذه الأمة. والنصوص كما ذكرنا كثيرة جدا، والحديث والله طويل وفوائده يعني أقول يعني كثيرة جدا، والمواقف التي تحتاج إلى يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم وبين. لكن على الرغم من هذه الأمور كلها من التحذيرات الكثيرة والخطورات الكثيرة والضلالات الكثيرة اللي نبهنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ما زال هناك إيش بشارة عظيمة جدا. وهذه البشارة إحنا ما نتفق إلى البشارات الأولى، ما هي مهمة هذه، لكن البشارة الأخيرة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشارة في خضم هذه الضلالات وأخطار الكثيرة التي تحدق بهذه الأمة والانحرافات الكثيرة، أنه ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لكن أظن نجمل بقية الفوائد في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن يجمعني وإياكم على الخير والهدى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تبارك وتعالى. لكن أظن نجمل بقية الفوائد في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن يجمعني وإياكم على الخير والهدى.